وما أنتم له بخازنين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى قال فإنك من المنظرين